يحبوني يحبوني بثلاث، لأنني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الجنة عربية. هذا من أحاديث الموضوع والتي مع الأسف تبثت بها العرب والعجم. هذا الحديث سبق المفضلون، قال من المفضلون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأصيب أيضا هذا الحديث بشيء من التحريف وتنقل التحريف حتى صار وهم المحتجون بذكر الله، فاستغله الصوفية وأخذوا يصفون بذكره. هو اللفظ جاء بلفظ المفترون، وهذا يعني هم الفرحون بذكر الله عز وجل. وانتهى الطبيب راء مهمل بذين جاي منبوط المفتر. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يا ملك الموت صدقت ولد عبدي، حدثت قصه عينه وسمعت سؤاله. قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابن له بيتا في الجنه يسموه بيت الحمد، رواه احمد. والله هذا الحديث موجود في الترويج البسمله، لكن لا مرتبته العبدي يراجع ويقدم الجواب في الكتاب. الحديث المسلم الذي يخالف الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالفهم ويصبر على اذاهم. نعم هذا حديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.